فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم ماذا؟ قال ابن حزم: لا يبولن، القصد هو مباشرة البول مباشرة، وأما إذا بال في آنية في إناء ثم وضعه ما ضره ذلك. واضح الحين؟ فمثل هذا يعني لم يراعي هو قصد الشارع من هذا الأمر هذا، ولم يلتفت إلى ذلك. إذن هذا الأمر مؤخرا كان فيه طالب عندي من الطلبة اللي هم كانوا مجتهدين وكل هذا، وهو بعد ما عاش معنا ونقول بالقياس نقول ما كان لا نقول بالقياس وغير ذلك، ذهب إلى الظاهرية. ففي إحدى الزيارات زرت منطقة فالتقيت به، قلت له قال رأيت في المنام رؤيا، يعني فما تأويل رؤياي؟ فقال رأيت في المنام رؤيا كنت ساجد جاء واحد وضع رجله على ظهري على ما أظن رؤيا غابت عني يعني وكذلك، جاء واحد وضع رجل ضاعت عندي. قلت له هذيك الرجل هي الأصل فيه تسجد ومالك ضغط، هذاك الفكر انتعك الظاهري اللي زاد على حق النصوص ضغط عليك بحد ذاته فأجلك وفعل بك ما فعل. فهذا الأمر اللي نحن نقول به دائما بدل هو الاعتداد بالنصوص، ودائما نقول في كل مسألة من مسائل تحتاج إلى جمع النصوص وإلى النظر بتمعن وتدفر يعني. ومع ذلك لا يعني أننا نقول، لأن الشيخ سلم تيمية رحمه الله تعالى على ما أظن عنده كلام جميل جدا يعني في كتابه الرد على من هم جهمية وعلى الجهم، ها في كتاب عنده كتاب في يتكلم فيه في الأصول وفي القواعد، أنا إيش عارف تدمية وغيرها من الكتب الأخرى، يقول فيها ويتكلم حقت مؤلفات أسعد الناس بظواهر النصوص، أسعد الناس اللي عنده ثم شوف بحثت عليها كاين أماكن ما هذا بحثت عليها واحدة نقطة من جيتها ما سنلقاها إن شاء الله بدنا أعمل لقيناها. فيقول هو أسعد الناس بظواهر النصوص أهل الظاهر، علا لأنهم مشوا على القاعدة اللي هي أصولية، الأصل إعمال، الأصل إعمال ظواهر النصوص والعمل بها، فهم على أصل هذا أصل عظيم جدا يمتفقه عنده في كتب الأصول جميع يذهبون إلى هذا الأصل ويعملون هذا الأصل، إذا لابد من الفعل. هذا ذات الإشكالية لماذا هذا السؤال؟ باش الإنسان يكون عنده ضوابط لا أنا أقول ما هو السبب لدفعك مدة هذه المدة كل معنا إلا توجئ به فيه مسألة ناقشتها مع واحد لا مش مسألة معينة شيخ، من أجل رفع اللبس يعني إنسان يبقى حارس على الظاهر من أجل أن لا يحرف المعنى ويخشى أن يقع في الظاهرية. لا هذا ما هو اللبس مرفوع من البداية، وهو يعني أنت الآن عند الظاهرية عندهم شيء يختصوا به عن غيره، عندهم دلالات الألفاظ تجي إما من النص إما من اللغة العربية، أما فهم السلف الصالح ما عندهمش دخلهم يحتاجون شيخ النظر إلى القرائن إلى نصوص أخرى يعني مثل ما نقول نحن جمع نصوص وجمع طرق هذه ما عندهم شيخ. الله أعلم ما تتبعت هذه الجزئية لكن يجمع بن الحزم فيه كثير من الأمور، وعنده مما يوقع في مثل هذا عنده هو الشذوذ لا يعتد به في النص في الحديث الواحد، لا يعتد بالشذوذ يعتبرها ماذا؟ محفوظة، يعفضها رواية زيادة تشرح هذا النص هذا بحد ذاته. شخص الظاهر يعني منهج مش مدهج، هو منهج كتاب مع النصوص ليش منهج مستقل؟ منهج مستقل هو منهج مذهب قائم على ماذا؟ على منهج واضح، هو مذهب ومنهج كذلك وضعه منهج حتى ولو عندهم مذهب واضح. الكثير من ينسبوا إلى الظاهرية وهم ليسوا بظاهرية، لا ينسبوا إلى مذهب، هذا ينسبوا إلى الظاهرية كمنهج تأثروا به. طبعا ليش؟ لكن هو الآن إذا اتبعهم في نهجهم فهو ظاهر. شهيدين لم ينتسبوا إلى المذهب يبقى ها، ولكن الواقع العملي نتاعو إذا كما نحن الآن ولو لم تكلمنا عليه الأسبوع الماضي ولا لا الأخ نفس القضية، الأخ سألني سؤال والسؤال تاعو كان إيش كان سؤالك؟ أين نعمل بفهم السلف؟ صح ولا الآن عندما نعيش مع النصوص نحن ونخاطب الآخرين حتى وما تقولش أنت سلفي راح يقول لك أنت سلفي والله يبارك. ف فإذا حتى الذي يتبع الظاهرية في نهجهم الذي سلكوه فهو ظاهري ولو لم حتى ينتسب، لأن الذي الآن في لما نجيو الآن في تعاملنا مع الناس اللي يتعامل مع النصوص الشرعية خاصة في باب العقيدة بمنهج الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه أو تنزيه، هذا نعتبره ماذا؟ أشعاري. لماذا؟ لأنهم شاع على قواعدهم التي يعيشون عليها، فهذا ما كانش إشكالية يعني. نعم هو ما سمى نفسه، لكن لما سار على منهج داود الظاهري سمي بذلك، ولا هو ما يعي طلع الشيخ لك من ابن حزم نهى على النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما سمى الله وكل ما يليه. يقول لك إذا رفضت الأكل وضعت أمامك نعم إذا رفضت الأكل كان في الوسط رفضته حطيته قدامك يعني وضعته أمامك من بعدها تقدر ترد وتأكله. لكن ابتداء ماذا فعلت؟ ما معنى كل بما يليك؟ المقصود بها لا تجد إلى جهة الآخرين، فشوف إلى وين يعني. يعني لا تأخذ إلا مما يليك. هي لا تأخذ إلا مما يليك. هو ذهب هذا المعنى كل مما يليك. لا متى قالها النبي؟ كانت تطيش يده. يده تطيشه يأخذ من هذا. فقالوا كل مما يليك اللي أمامك. هذا القصد بالنص، عبارة النص مفهوم هذا. لا هو عندما قال كل المقصود به إذا أردت أن تأكل، لكن لو أخذت ثم وضعت ثم أخذت الأكل جاهز. هذه هي الظاهرية شوية مجودة يعني. بالنسبة لمسألة الصدقة على الوالدين كنت ذكرتها من قبل، أن مما يستثنى من الأعمال أن من الأصل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى صدقة الإبن على أبيه أو أمه. أنا أعم من ذلك، أنا ما خصص، لعلك ما فهمتني. أنا قلت صدقة تجوز على الأب وعلى غير الأب وعلى الناس كامل، ورأي مشكلتك معي. لا مش مشكلة شيخ، يعني هل الصدقة الجارية ما تسمى بصدقة جارية، هل يشترط أن تكون من فعل الميت؟ يعني نزولا عند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو صدقة جارية، أو مثلا إنسان بعد وفاته ابنه يتصدق صدقة، لكن هذه الصدقة من نوع الجارية، هل تلحق لأبيه مثلا يحفر له بير على بابه؟ وما المانع؟ بس إذا أجزنا صدقة هكذا مجردة فما المنع الثاني؟ ما في لحوق الأجر يعني. أنا نسأل، ما دام الأجر يلحق ولحقنا الأجر الأول، ما المانع من الثاني؟ لأن الأجر الثاني هو من عند الله والأول بفعله، إذا ما عندناش مانع. واضح؟ صدقة جارية ما تكونش فيها نية، نيته أن تكون صدقة جارية. اسمع نيته هو الآن عندما يبني مسجد وش نيتهما؟ فأنا مسجد وخلاص، لكن كلما يرتاد الناس ويصلون ثم ويادرون الحلقات يفعل يصل ولا ما يصل ما توقف الحلقات. لا يخصها بالصدقة الجارية لأن كان صدقة أو صدقة جارية. يفهم مني الآن، هي الفرق بين الصدقة وصدقة الجارية. الصدقة هي تروح تؤكل وتصرف، هذه الصدقة، والثانية الذي يبقى أجرها ناف ماشيا يعني. حل معليش حل الطالب الذي يبقى أجرها ماشي مستمر. هذا لا مقصود بها فقط، يبدأ أجرها مستمر. فإذا الآن بحسب الحالة اللي كانت بكري وحبت الحاجة، هذا مثل قال تصدقت عن أم وعن عن أمي بماذا؟ بحديقة. إن أمي جاء لها، أعطيني النص، شوف النص، لو بقيت لتصدقت. نعم قلنا لو بقيت لتصدقت. شوف هذا ايش عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ابتليت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت، هل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. كان حديقة كأني في بهم يا شيخ. حديث سعد بن عبادة أي شيخ عن ابن الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. يعني أقول هذه صدقة هذه حائط هذا صدق به يعني كلما أكل منه ناس إلا يصلها الأجر بمعنى الصدقة الجارية بمعنى الجارية. شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم. يعني هذه عموم الصدقة ماشية ما دام أجزناها إيش الفرق بين صدقة الجارية وبين غيرها؟ أنا حبيت نعرف الإشكالية تاعك أنت منين جات. ما ماشي إشكالية الحق هو سؤال كلفت به فقط أخي لا أنا كنت ما عنديش إشكال ولا الأخ يقولون يعني هو لم يباشر يعني هذا ما دام الأصل في الفعل لم يباشر لا يصل له كلية حتى صدقة لا تصل ليس من كسبه ولا في وليس من كسبه الشيخ بالوكالة يصل له ماشي من إشكال السمنة يهمني الآن إحنا إذا علاش قلت له أنا كان جوابي ابتداء لما سألني قلت له أصل الصدقة إذا ألحقت الأجر الأول معناتها الأجر الثاني ما المانع منه؟ لا مانع منه بنص الحديث أنه صدقة جارية أو صدقة هذا يذكر الذي يبقى له من الأجر من ورائه إذا تركه هو في حد ذاته وهذا ما الذي كذا يفعله وأنه أجاز لهم أي نوع من الصدقة يفعلونها تجوز يعني لابد ليكون هذا أن الرسول يحدد لا صدقة إلا لا تكون للميت صدقة جارية هنا نقول نعم أما ما دام علش أنا سؤال جوابي كان يسير جدا وسهل اللي عنده عقل قلت له إذا كان الأجر نتاع الصدقة ابتداء وصل له فإذا تمادت الصدقة تعطي في ثمارها ما المانع ولهذا دائما كيجون احنا الناس يقولون نقول ضعها في مكان ماذا يبقى صدقة جارية ولهذا نبدأ يجون يقولون أنا أفضل شيء حطه في مسجد يبقى ونقول نحطه في مسجد في بداية مال بناية المسجد في حاضة انت المسجد في كذا مما هم في حاجة إليه يبقى بعدها في الأشياء الأخرى الزائدة نقولوا لا ما تحطش في المسجد شوف مسجد آخر يبتدي به الآن ها أنا عندي مطلقا أنا أتكلم عليها هذا الموضوع هذا كنت حاضر أنت الدين ها مش هنا معكم كلمنا عليها نعم هنا تجوتنا ولا لا نعم ما الدليل على إطلاق الشيء؟ نعم؟ إيه نحتاج إلى قضاء الدين على الميت رفعت عنه إسراء والأغلال التي كانت عليه أما الاعتماد على الولد من كسب أبيه خطأ هذا فهم خاطئ للنص كان يتكلم على ماذا؟ عن الأكل لا عن الصدقة قلت لك هنا النص هذا فيه الكلام على ماذا؟ على الأكل الولد من كسبه وخير ما أكلتم من مال من كسبكم يعني المعصيب اللي يأتي به الولد هذا النص وش فيه معنى هما لما في هذا النص هذا عمموه الولد من كسب أبيه يعني يصل بعد ذلك الأجر له إذا لو كان هكذا ما كان صحابته يأتوا يسألوا إن أبي توفي وإن أبي كذا وإن أبي كذا شيخ لازم يستدلون بالآية نعم وأن للإنسان إلا ما سعى يقولون ابنه من سعيه لا ليس من سعيه ربي أعطاه وجدنا أن عبادات يصل أجر لبيك اللهم حج عن شبرمة مش ليس والده ولا أمه ولا جده قال من شبرمة في رواية قال قريب لي في حتى أخ له كيف ليس من كسبه إذا كان هذه الحج والعبادة ومشاد وصل له الأجر إذن ثم كاين بعض الأمور التي نتلقاها نحن شوف في حياتي من قال لك أنه كان حي أنا عندي 100 شهر جيب لي حي الحي لا يحج عليه إلا إذا ماذا عجز إن والدي رجل كبر وزاد واطل العجز لا يستطيع اللغة التمسك على الركوب على الراحلة ولا غير ذلك لا يثبت على الراحلة واضح أخانا هذه مشكلتنا دائما بدل مدرستنا مشكلتنا أنا يعني وهذا أمر نقول أنا في الحياة العلمية وهذا منهج اللي كنا عليه قديما يعني أننا نتلقى المسائل من عندي أهل العلم مسلمة وخاصة إذا كانوا ممن نثق بهم وهذا الأصل منهج العلم والأصل في ذلك هو أن المسألة إذا طرحت للبحث العلمي يجب هذاك الفكر اللي كان عندنا قديما نضعه على جنب ونضعه في الاعتبار، وتلك الأقوال أهل العلم نضعه في الاعتبار، لكن نبحث على ما عمدة أولئك فيما قالوا وفيما فعلوا. وهذا المنهجية أنا أحبها يعني، وأتمنى أن نعيش عليها إلى الممات. في كثير من الأحيان يعني نقرأ كلام لأهل العلم في مسائل يعني هامة جدا، لكن من حيث التدليل عند أهل العلم لا تجد أنهم يذكرون دليلا في ذلك. يقول الحدود ماذا يقيمها؟ ماذا الحاكم؟ هكذا تلقيناها ولا لا؟ تلقيناها هكذا وندين الله بها ونقول، لأن تلقيناها في اللهم اغفر لنا وارحمنا في المختصرات، وهذه المختصرات كانت لها آثار علينا كما قلتها من قبل وأستغفر الله وأتوب إليه. ما زلنا نختصر، ما زلنا نختصر حتى أصبحت تقوانا مختصرة وإيماننا مختصر، كل أمر علمنا بالآخرة ماذا مختصر. إذن ما أصبح أحد لحياتنا العلمية العملية مكانة قوية يعني، لأن كلما ازداد اطلاعك على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كلما رسخ قدمك في العلم وفي الخوف والخشية وغير ذلك. فنتلقى هذا من كتبنا، وأنا هذه الأمور كنت لقيتها يعني، أنا من جملة من أتلقى مثلكم يعني، لكن أثناء دراستي، وهذا منهجيتي من قديم، وهذا أعتبره توفيق من الله عز وجل. كيف حتى وصل؟ أعتبره توفيق من الله عز وجل. ممكن يرجع الفضل لابن حزم، ممكن يرجع الفضل لابن حزم يعني عندما في بداية الطلب يعني سنة أولى كلية الحديث 1978 أو 77 78 أو 77، أنا 76 رحت، أنا درت عام ثانوي هذاك. هي كنت مع بعض الإخوة من طلبة العلم عندهم مهمة في الطلب، محمد الصادق المغربي ومنير التونسي معروف مشهور بالقراءات يعني، فبدأنا ندرس يعني بين بعضنا بعض الكتاب والسنة. فأول ما بدأنا به بدينا بالمحلل بن حزم، فدراستنا للمحلل بن حزم أعطتني أنا أتذكر منير وصادق الله أعلم الآن افترقنا سنوات يعني، منير تونسي آخر لقاء كان لي به أيام الجبهة الإسلامية لإنقاذ طش كان فيه 90 ها 90 نعم صلى في الفلاح. لا ما يعني اعلم اعلم ها كان لي لقاء به في المغرب في وهران على اعلم ذلك، اعلم انه هنا لا اعلم انه جاء العاصمه لا ادري، لكن هو كان مشى مع الفيس. فمن جمله الاشياء قلت كان لي لقاء معه، وكانت لنا وهو يعني جلسنا قريب سنه كامله احنا مع بعضنا ندرس وغير هذا، لكن عندما جاء الجزائر تقريبا كان كما نقولوا احنا موفمون مش موفمون، كان كما يقولون صيت الشيخ العيد كبير ياسر. في عندما جاء هو الوهران تقريبا وجدنا الارضيه خلاص هي محتله، الضفه الغربيه محتله. فوقع في نفسه شيء هذا، ولهذا خرج من الحلقه هكذا كان يدير قراءات قبل، اردت لقاءه وانصرف ما في يعني، بعث له واحد ثاني للقائه ابا، نسال الله لنا وله الهدايه يعني ولا اخوتي بينه وبي وقبل كل شيء يعني. هذا منير ما نعرف بعد ماذا حصل له. المغربي صادق المغربي كان اخر لقاء لي به 85 عندما سافرت الى المغرب، اول ما فتحت الحدود المغربيه سافرنا، كان لي عندي لقاء برحمه الله تعالى. فكنا ندرس مع بعضنا بعض هذا شمال افريقيا مصغر مش الاكبر، المغرب سموه المغرب العربي الصغير، تونس الجزائر والمغرب بدون ليبيا وموريتانيا. إذن هذا كنت دراسة بين ابن حزم، ابن حزم كانت له هذه الآثار علي يعني، كل على فضل ربه. فكانت هذه المنهجية أنا أسير عليها، فكل ما قرأت لعالم أو قرأت قولا أثناء دراستي في الكتاب والسنة أعمل جيدا على أني إذا وجدت دليل هذا. فأذكر من المسائل تاع الحدود هذه تختص بالحاكم، كان معي الأستاذ محمد بن مكي رحمه الله، فأنا قرأت له كلام تيمية وش يقول ابن تيمية، وبعدها بديت ندلل مثل قوله تعافوا الحدود بينكم ما من حد بلغني فقد وجب، حديث صفوان صاحب البردة، صفوان بن معطل هذه ولا صفوان؟ نعم جيتها يعني صحابي كذلك صاحب البردة بعدما جاء به وقد سرق البردة قالوا أمر بقطع يده قال يسوع عفوت عنه، قال هلا هذا كان من قبل أن تأتيه؟ بديت نذكر في هذه الأدلة أنا أدلل على ماذا؟ على ما أدين الله به. فقلت له هذا الكلام مشغول فيه، قال لي جيد جدا، قلت له هذا الشطر الأول انت تيمية ولكن الأدلة هذه من ماذا؟ من عندي أنا من النصوص. فهذه القاعدة التي قالوها رضي الله تعالى عن مضاهم ورحمه الله تعالى أنا أثناء دراستي أقويها وأعطيها قوة بماذا؟ بالنصوص النبوية. فبعدها إذا نتكلم مع إنسان نقول الحدود خاصة بالحاكم ما يستطيع أي إنسان هذا، ممكن فيه جزئيات تخرج عن هذا الرجل الذي كانت عنده جارية نصرانية وسبت الرسول ماذا فعل بها؟ قتلها. هذه عندها تخريجات لأنها هي ملكه، المراش هي مدام جارية عنده ملكه يتصرف فيها كيف يشاء. ممكن هذه الأمور تجد مثل هذه النصوص هذه تجعلك تحتاج إلى مخرج حتى حبيت تقول عندك شفت بحثت عن النص كمش عندي عمو لا عمو هذاك هذا قصدك لا احنا الان ناخذ اشياء مسلمه يحتاج ها هذا هو اللي هو كان قاضي وليس قاضيا هل هو الحجه هو ما على العموم على العموم انا قلت لك النص على العموم انا حبيت اقول لك انا ماذا غير قاضي كان ميتا انا حبيت اقول هكذا من عندي حتى نبين لك ان مثل ما انت تريد تسلي لي ان نقدر ان اوقفك شيخ لو لو سوري الشيخ بان اعتمدت على العموم انا اقول كذلك كان قادرا يعني يمكن ان يكون قادرا وحج عنه اخر لا جاءت النص الاخرى من وازع الحج ولم يحج كان من المال له كذا وكذا لانها فرض عين الحج لابد ان يقوم به صاحبه مثلا بحديث حج البيت من استطاع اي نعم عموم النصوص التي توجب الحج على كل انسان مسلم قادر عليك النصوص واجبه عليه ولهذا المساء اللي جات مراه جات تسال النبي لا يستطيع ماذا الركوب على الراحله ذكرت انه عنده عذر في حد ذاته معناتها هنا من خلال هذا النص هذا نستطيع ان نستفيد هذا المعنى الذي قصدناه المقصود به ان يكون ماذا غير قادر على الحج معناتها اذا كان قادر لابد ان يفعل هذه الفعله وهذا النسك يفعله بنفسه فان لم يفعله فهو آثم يعني يعاقبه الله على تركه للحج ما دام هو معاقب هل فعلي انا يرفع عليه تلك العقوبه انا عندي ما يرفع العقوبه والله اعلم هذا ما عندي ولهذا نقول الذين يحجون على يعني بدل على آبائهم اللي كانوا قادرين الحج ولم يحجوا غير ذلك ما أرى فيها فائدة يدعو له ويستغفر له غير ذلك أفضل من فعل هذا والله أعلم هذه أمور يعني كنا مررنا بها مع الإخوة وعندما بدينا نجمع في النصوص وجدنا كلام أهل العلم فقط يقول هذا بتاع الحج وهذه الصدقات شبيهة بماذا بالشهادة مر بنا هذا كلام العلماء يقولوا شهادة الفروع للأصول الأصول للفروع ممنوع هذا الأصل رغم عند العلماء جميعا الزكاة إعطاء الزكاة من فروع الأصول أصول الفروع يقولوا ممنوع هذا الاعتماد على ماذا؟ على قواعد قعدت أنه هذاك الفعل سيعود عليه بالنفع الآن إذا فعل ذلك من أجل أن يعود عليه بالنفع فلا أجر له إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات لا مش صحيح هم لا أجر له لماذا؟ لأنه فعل بخلاف ما يريده الشارع كما قلنا احنا مثل في مضينا فيما سبق وتكلمنا عن الإبر المغذية يروح الإنسان المستشفى مريض وهو صايم في هذه اللحظة يحتاج الأطباء يقولوا له يغمى عليك ولا راح تروح يحتاج في هذاك الوقت يقولوا له لا ينفع فيها ماذا؟ لا أكل ولا شرب لازم لك ماذا؟ مقويات سيرام وغيرها ويحط تحط له معناته هذا فجاءت الأطباء قروا تطببا أنا بالنسبة إلي أجره وصيامه ثابت إذا بقي على ذلك وإذا لم يأكل لكن أن يفعلها في اليوم حتى يتقوى على رمضان نقول هذا ماذا لا أجر له لأن الشارع أراد منه أن يتعب وينصب ويجوع ويفعل أشياء من أجل ماذا الصيام أقول في هذه الحالة من حيث قضاء اليوم ما أستطيع أن آمره لأن ما أكل. من حيث الأجر لما فعل بخلافه، هذه اللي هي اللي عند الظاهرية اللي أنت نبتلهولها الآن. هنا يجي المعنى الذي قصده الشرع بالصيام، وهو تعبدنا بإضعاف النفس لله عز وجل، يدع طعامه وشرابه ماذا؟ وشهوته من أجله، يعني ترك هذه الأشياء كل من أجل الله. فعندما يضعف ذلك الضعف يفعل عنده الأجر، لكن عندما هو يفعلها من نفسه للتقوي على رمضان يقول أنا بالنسبة لي فيما أميل إليه في هذا يقول لا أجر له. لكن نعم نقول يعني لا يبقى في بمثيل يعني. قلت لك سمعتني مسمعنيش أنا ذكرت لك قلت لك من حيث الصيام يبقى صايم ولا نطالبه الصيام يوم واحد آخر مكان لأنه ما أكل. لكن هذه القوة اللي جاء بها اللي هي قال الرسول جاءت من عند الله إنما أبيت عند ربي فيطعمني الله ويسقين، هذا جاءت خارجة عنه من عند الله، وهذه من عشون من عندي نفسي هو فعلها، فشتان بين الأمرين. فهمت الآن وراء قضية مثل هذه المعاني نذكرها في الشهادة، نذكرها في الصدقة. وكان عندي والدي غير شغال أنفق عليه ما تجيبه النفقة للوالد، يعني نشوف بش يعيش والدي عيشة طيبة معتادة كيما نعيش أنا من أوسط ما تطعمون مال، خذي من ماله ما يكفيك وأبنائك بالمعروف. إذن يعيش والدي، وأنا عندي والدي يحب الرفاهية، يحب يجي في رمضان لازمه مال لازمه منوع واش يسموها روحة طاجن حلو، روحة بوفيك باش يجيب الزلابية باش يجيب الشربات باش يجيب يبدأ الحلاوي هكذا مريض صايم بعينيه. فيروح الوالد يشري ويأكل مع لبلوش يسلف، لما نجي نخرج الزكاة يقول يسمع أنا من الغارمين. في الشرع كان من الغارمين، هو من الغارمين أم لا؟ لا بأي حق أنت منعه؟ أديت المطلوب الشرعي وهي النفقة الواجبة له عليه، ثم هو تمادى في ماذا؟ في الحياة تاع البذخ ولا أصبح من الغارمين، دوك هو أصبح من الناس الذين يجدون هذا. هذه عند إن شاء الله لا يوصلنا إلى ما وصل إليه. عملي رحت للإمارات جيت بعض طلبة العلم ثم بعض الأخوة كيفاش عايشين؟ عايشين بذخ. كيف هذا؟ يروح يشتري سيارة من أرفع أنواع السيارة، هو قادر يشتري سيارة صغيرة على قد ماله، يروح يشتري واحدة أخرى كبيرة. هو شغال وعنده نس الشغل نتاعو، نقول إحنا 10 ملايين تاع الجزائر تقريبا هكذا يعيش بها، ويروح يشتري سيارة اللي تكلف تكليف كبير، بعدها ما يشريها إيش اسمه؟ غارمين. يروح عند الأغنياء أنا من الغارمين، هو عندهم هذا شو؟ عنده سيارة أفضل منهم. أحيانا قد حتى تشوف الناس كيف يعني هذه رؤية الناس في حد يعني. صاحب الدين تقول لي حد الغار مش ما عندكش حد من دور من دوره حتى 10 ملايين واحد يخلص في هذا المبلغ هذا هم عشتهم بذخ كبيرة ما ذا الواحد يخلص في نقوله احنا بخمسة ملايين وروح يشري سيارة ايش يسموها هذه ملتي فان شرايط دير ها ها قريب 700 يعني بهذه الخمس ملايين يقدر يسدد هذا مستحيل. اذا ايش معنى هذا؟ هو يعول بعد ذلك على ماذا؟ الزكاه. وبعد ما يصبح غارم هو حق له. اذا هذا شو يسمى ماذا؟ نوع من التحايل. قادر تعيش بحياتك قدر فعلا تفعل فعلا يعني احنا نقول هذه النوايا لهذا مثل هذا الامر هذا لما يصبح الوالد ولا الزوجه من الغارمين وانت عندك وجوب زكاه عند عقد تؤدي شهاده الفروع الاصول نص القران ثابت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أو الدين إيش معنى غير ممنوع لماذا؟ لأن في الشرع هذه الأمور قائمة على أوصاف على وصف ماهيش على نسب او عن ذوات لطول وعرض او لنسب او غير ذلك وصف. هذا كما قلناها في فاش الجذعه فقلت ان هذا قائم على اوصاف لا خط قال يتكلم العربي اوصاف وليس اوصاف وانما وصف كلام وراء. فاذا هذه الأمور مبنية في الشرع على أوصاف، ولهذا لما كانت الأحكام الشرعية قائمة على الأوصاف، الأوصاف إذا تغير يتغير الحكم والحب، ولأن في ذهني راح أحبب حبيبك هونا ما. قلت أنا تغير الحب. لأن أولا نتكلم راح ذهني للنص مباشرة، وراح مش نستخرج، فكان النص سبق، الحب سبق قبل كل شيء. الحب صعيب، إيه الحب صعيب. قالوا أنا لا ترد زي الأمس خلينا نحبه وخش أنا، قالوا أمسكها إيه. إذن قلت فقال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحب والبغض مش على ذات، وإنما على وصف، فإذا توفر الوصف ثبت الحكم. ورجلان مرينا به ولا لا تحاب في الله اجتمع وافترق عليه، اجتمع عليه لما كان الاجتماع يوجبه أوصاف فيه وفيك، افترق عليها لما الوصف من الأوصاف زال من الطرف الثاني. إذن لما كانت الأحكام مبنية على الأوصاف وهو وأشهد ذوي عدل منكم، جاء الولد يشهد على والده وهو عدل، وهو عدل بأي حق؟ تقول له أنت لا تشهد، تقول كان الوصف الشرعي متوفر فيه، أنا عدلت وعدل. لهذا قال المولى عز وجل ولا يجري منكم شنآن، وما معنى شنو؟ بغضهم وحقدهم وحزم لكم من أجل دينك ألا تعدلوا، اعدلوا يعني ما هو فيه من أوصاف شنآن وبغضهم لك، هذاك الفعل منه هو لا يوجب عليك أنت أن لا تعدل، تستعمل العمل ماذا؟ العكسي، لأنك أنت خرجت من عبودية الهوى إلى عبودية من؟ إلى عبودية الله. هذا منهجنا، فجئني بمثله. إذا واش قال هو؟ إذا جمعتنا أيها المخالفون المجاميع، وهذا منهجنا الذي قائم نقوم عليه، حنا قائم على أوصاف، ما هوش على بغض وحقد وحسد ولا يجري منا. بعد هالشيء خرج، مهما كان بينك وبينه من أشياء مادية، الشرع يوجب عليك أن تحبه وأن تكلمه وأن لا تقاطعه. واش حصل له؟ واش حصل؟ وتبقى دائما أنت ماذا؟ أنت الرابح، لأنك في هذه الجزئية غلبت مال ما يوجبه عليك شرع، ولا تظلم ما يوجبه، ولا يجري منكم شنآنهم أي ظلمهم، ذلك دراهمك كلاك دارلك فعلك، تبقى الرابطة بينك وبينه قائمة، حببت أم كرهت. هذه يعني حقيقة شرع يتطلب من الإنسان أن يعيش ماله متجرد للشرعي. هذا اللي دائما انا نكلم عليه ونقول ايش في تأصيلات في التوحيد. نعم، المسلم ملك لله، معناتها تخرج انت ملك لله، فما يوجبه عليك تنقاد وتمشي. ان شاء الله قتل لك ابوك. إذن فالشرع هو الذي يجعل من الإنسان، وهذا التسليم من الشرع يجعل الإنسان بعدها لما علاش الآن اليوم هذا الناس يعني هذه الأحكام على الفقهاء قبلوها وغير هذا، لأن يروا الوضع اللي رانا فيه، يروا الوضع اللي عايشين. وبعد تعدى هذا إلى الطلاق إذا كان مريضا وطلقها، تبقى ترث وتعدى. إذا هو نوى أن يحرمها، وش هو؟ هو محروم عند الله عز وجل، هو ينطلق. لكن لما نبتعد ونروح بعيد نصبح نتصرف في الأحكام كيف نشاء. ونقول لي وذلك الوقت جوينيون النصوص الشرعية لا تفي عشر مشاوير ما الناس في حاجة إليه. يقول لي هذا، يقول لي نقول وذلك لا ماذا لا تفي الشرعية دي مش ما شاء الناس يعني 99% منين؟ من نهر معقل. أي من نهر معقل، واضح يعني هذه أمور يعني شوف متقاربة تقريبا، شلة واحدة مش متباعدة، شلة واحدة في منطقة. شوف الناس لما يتكلموا بهذا التصور، هذه مشكلة كبيرة. نسأل الله سلامة العالمين، نسأل الله نصلح الحال. ولهذا دائما نبقى في حياتنا العلمية هو التجرد للحق، ويحتاج منا هذا كما نقول احنا بحث دائم. أن حقيقة نقول في هذه الحياة طالب العلم مستحيل صاحبه يتوقف، مستحيل، ستظل هكذا حياتك كاملة وانت تبحث وانت كما يقول طويل بمال. الله يرحمه الشيخ ناصر مع سعتي اطلاعه وعلمه، لما قالوا هذا المحدث الفحل ما عارف الجهبة بكى، فقال تلك الكامل كلمة: إن البغاثة في أرضنا يستنسل، اللهم لا تخذني بما يقول، واغفر لي ما يعمل، جعلني خير مما يظن. يا الناس من الخبيث، يعني هذاك الباع الطويل في العلم ومع ذلك هذا لا، عندما تقرأ النصوص النبوية تعيش مع الشرع حقيقة تجد نفسك لا شيء. موسى عليه الصلاة والسلام وعظ بني إسرائيل موعظة حتى ذرفت منها ماذا؟ العيون، وجلت منها القلوب. فلما تم الموعظة سئل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. في قوله قال أنا قال حقا، هو ما سؤال جوابه حق، لكن المولى عز وجل عاتبه أنه لم يكد العلم لمن؟ لله عز وجل، مع أن ما قاله ماذا؟ حق، صدق. يعني قال حق صدق. إذن هذا الأمر العظيم اللي شفته، فالمولى عجل عاتبه على هذا الأمر مع أنه قال حقا، قال: عبد الخضر أحلم منك. موسى ينقلب من معلم وقائد الأمة يسوس بني إسرائيل إلى مال، إلى طالب العلم، يولي من جديد طالب علم، يروح يجافر لأمضين مال حقوبة قرون سنوات يبحث. وسبحان الله حتى في النص، يعني كنا ذكرنا هذه المعاني، بمجرد ما تجاوز الحد تعب، وهذا قلت لما أنا أشرت، وفي موجودة في النص النبوي سبحان الله، بعد ما أشرت أنا رجعت النص وجعل بمجرد ما تجاوز الحد تعب. قلت لهم هذا في دلالة، المتعدي على أحكام الله وعلى حدود الله والمخالف له يتعب وينصب في جميع الحياة. لما جاوز وقال الفتى وآتنا غدا أنا أقل خلينا من سبرين، هذا نسبه في النص النبوي، قال لما تجاوز تعب. عندك شفت النص؟ سبحان الله، شوف كيف الدنيا. رجع على أدراج وجد الخضر، راح ركبوا الخضر بمجرد شوف قدر الله كيف تكون، والتربية العلمية ومتع المشايخ كيف الحياة. عايش يقول الإنسان يبقى طول حياته في طالب علم، فبيجرد ما سعد في السفينة ركبه ومشات السفينة شوية، جاء طائر نقر في البحر ثم طار. شيخ ايش يقول للتلميذ؟ قالوا: أنا أعلم الناس. والرسول قال: الخضير أعلم منك. ذكر ذا رايح عند من؟ عند من هو أعلم منه. هذا الذي أعلم منه بدأ أول درس، بدأ في ماذا؟ في العلم. نقر طار قال: يا موسى ما علم وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر، وين راه علمك وعلمي؟ جد؟ تفضل. عند المقام. ماشي، مرحبا. وهذا اللي يقول أنا فوائد طالب العلم. سبحان الله، هذا شيء أقوله دائما، وهذا أحضكم دائما، وكما رأيت دير الدول الضعيفة اليوم، فأنا الشيخ الضعيف اليوم، ننددوا الأمم المتحدة. أنا مع الطلبة اليوم أن ندد، على لأن لا يوجد في أنفس الناس همة للبحث العلمي، خاصة أصحاب الشمال، وما أدراك ما أصحاب الشمال. يا لطيف. أي صحيح اللي قال لي الشمال؟ لا، ماله على جيت لي اليسار، ما جيت اليمين مش يطلبوا العلم. والله ما بحثت في مسألة وفي حديث إلا وجمعت الطرق، وجدت أن أشياء علمية موجودة بكثرة فيها فوائد والله لا تعد ولا تحصى. هي فقضية ماذا؟ بذل الوسع والهمة في الطلب، اجعل وقت خاص. خدمت مصباح حتى الليل وندك دواب تحت السيارات، فوق السيارات، في الحديد، الحجر، اجعل وقت لك تروح للبيت في الليل تتغشى تتكسل شوية، ولا بعد ما تكمل الكسل تاخذ تصل العشاء كما دوك الان وقت راهو فيه ساعة تكسل ياخذ راحة، وبعد شد الكتاب ساعة ساعتين وتتبه. والله ما يضيع لك وقت. إذا طلع بكري بين المغرب والعشاء اجعله وقت هذا واقف على وابحث على، لأن سبحان الله كلما قرأت وجمعت إلا وظهر لك في السنة ما لم تكن تجعله في الحسبان. اقرأ. عن سعيد بن جبين قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. الكلمة فقط مع أن قول حق، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل. كان يقول الله أعلم وفيكم أنتم أنا أعلم بما أوحى الله إليه، لكن عندما قال أنا عاتب الله عليه، لأنه هذا أدب هذا في حد ذاته إيمان، أدب مع من؟ مع الله عز وجل. نقول هنا عتب الله عز وجل موسى لأنه تكلم عن غيب دون إذنه، يعني دون إعلامه. لم يكن العلم لله، مع أن إجابته صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا بني إسرائيل تأخر عنه الوحي ولا لا سورة الكهف؟ نعم روح تفضل قوي تغميت، ها عندك من ذي روح تغميت إذا قدم التشفية خليه يقعد ندم، ما كانش مشكلة قوي. دائما نجلس عند النافذة، فهمت؟ إذا عندك الحالة هذه المرضية دائما شوف مكان أنت تريح فيه. ما ديبيا مش بأول مرة مرت بينا في الزور الدكان عنا، الحمد لله فضل الله جزا عنا الله خير الأخوة اللي كانوا بعد البيت هذه، نسأل الله يكون في ميزان حسناتهم. يعني فيها سياع والله، في الزور غير يطيعهم حتى نخرجهم للشرف. مرت بينا أيام يغمى عليه، فهمت الآن؟ هو عاتب عليه، جوابه صحيح، لكن عاتب الله عليه أنه لم يكن العلم لله. هذا ما قال، هذا يعني أدبا مع من؟ مع ربهم. مع أني أسلم أن إجابه، لما سألوه من أعلم الناس ما قالوش من أعلم، قال الناس. لو قالوا من أعلم وقال أنا من أعلم كان الجواب يكون خطأ، لأن لازمك العلم من؟ لله عز وجل. لكن قالوا من أعلم الناس، إذن القضية حصرت في الناس ولا لا؟ إذن جوابه صحيح، لكن من باب الأدب مع الله أن يقول الله أعلم. تفضل. عاتبه لم يكن العلم له، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. هذا من فضل الله. كنت أنا أثناء قبل ما نجد هذا النص هذا كنت أشرت إلى هذا المعنى، لكن أثناء دراسة ومع الطلبة والمدارسة فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس الكلام، وهي هذا المفهوم. هذا اللي دائما نسميها أنا ماذا؟ الانسيابية مع النص. لا تكلف نفسك، يعني أنت تروح تدخل النص وعشرين أفقل قول العلماء في دماغك، يعني أنت داخل النص وأنت ناوي على مال أوله حرب داخل منه. داخل على النص وأنت تريد حرب معه. ليه سي خلي مشي أكثر سي عزدين ولا لا؟ أنت داخل النص وانت حامل حرب، قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، اذا راح تدخل النص وانت راح توجهه كما انت تاجي هذا قال وقال النب، وخليك مع النص انسيابية مع النص. لا ها عيال المدفونين لا يتبين لكل شخص شيء، يعني قد يكون واضحا لبعضهم دون آخر، لذلك يختلف العلماء. شيخ يعني النص يعني يتبين منه صاحبه مثلا، يعني هذه الدقائق الشيخ لا تتبين. يعني أنا أقول دائما بدلا أي معليش، طالب العلم عنده شقين، شق كسبي نجتمع أنا وأنت كما نقرأ الآن في النصوص، وشق عطائي من عند رب العالمين. إذن هذاك الشق العطائي اللي من عند رب العالمين لابد من تهيئة النفس له. المولى عز وجل قال اتقوا الله ما يحضر حلقات نور من جليل الوعي. هذه واتقوا الله فيما أمركم به، الشرح الصحيح للآية، واتقوا الله فيما أمركم يأتيكم بأحكام أخرى يعلمكم أحكام أخرى، هذا معنى الآية. العلم بالتعلم. الله أعلم. مش خاصة ها؟ مش خاصة العلماء ورثة الأنبياء. كل الله أعلم حيث يجعل رسالة ورث. والعلماء ورثة. ولهذا إذا كان تذكر وذكرنا كلام جميل جدا للشيخ الإسلام تيمية وقرأناه، إيش هو؟ هذه هي. الرسالة التي أرسلها من السجن ماذا قال فيها؟ شكونه فتح الله عليه. ماذا قال فيها؟ شيخ أنه لم يشتغل بالقرآن كما ينبغي. كالقديمة لتهيش لها شاهد في موضوعنا. بقدر اهتمام الإنسان بالقيام على السنة والدعوة إليها يصيبه ما أصاب النبي، صح ولا لا؟ أين رسالة التي أرسلها من السجن لإخواني النار وشكر الله على النعمة؟ هو في الحبس هو يقول مراني في نعمة ما وصلت لها من قبل وأنا خارج الدار، وصلت إليها في حد ذاته. فقال المتبع لرسول الله ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من خير وسبق. قال كما نقول إحنا عندما تلقوا إن شانئك هو ماذا؟ الأبطر. قال كل من أبغضك من أجل اتباع رسول هو أبطر، لأن حسدك على ماذا؟ على اتباعك للسنة، ما حسدش على شيء، هو أبدا. ومصيبه من البلاء في هذا الطريق ما أصاب من؟ ما أصاب النبي من سيد ولد آدم وآمين وصادق حتى ولا مات ساحر به جنة إلى غير ذلك من الأوصاف، من عاد من علماء الأمة حتى أصبح صاحب هوى ومتبع للهوى ومبتدع وغير ذلك. إذن هذا الأمر ليش نقوله دائما وبدن؟ الشق الثاني اللي تكلم عليه الزيتون لازم ساعات، لازم مش دقائق، لازم ساعات. والإنسان يصدق مع الله ويبحث على نصرة السنة والبحث عن الحق في السنة. ليش نقول دائما للطلبة نقول نشوفوا هذا أنا وأنا معكم الآن نتكلم، كل كلمة أقولها أنا أتعبد الله بها، ولا أميل هذا ولا هذا، تراني ماذا أفعل؟ لا أمنع من تسجيلي، لا أمنع من سماع ذا، لأن هذه الكلمات التي أقولها أتعبد الله بها. إذا ماذا أنت تتعبد الله بها؟ مستحيل ربنا سبحانه وتعالى. كنت مرة مع واحد قريبا لي يقرب للزوجة الثانية من طلبة العلم، فكنا نتكلم عن العلم، جاني قال لي الشيخ نشهد أنك عالم. قلت له ما شاء الله يا أخي، ما يش طبعاً عيط، ما يش كذا. قال لي لا والله يا صدق. قلت له ما أنا بارك الله فيك على الشهادة، أنا ما اتبع الطريقة تاعكم أنتم، لازم الفقه المذهبي وفقه كذا وفقه مقارب شو صل العالم. قلت له أنا منبع هذه الطريقة. فقال لي لابنك أنت ذكي شيخ العيد أعطاك رب. قلت له ما لربي أعطاني وغلق الباب. هذا هو ماذا؟ الجواب. قلت له إذا كان المنهجية هذه اللي أنا ساير عليها ولا أنا أتربع عليها وراني سير عليها تشهد لي بها أنت أني عالم. إذن هذه المنهجية توصل. قال لي لا، لأن قد الشيخ العيد يعني أعطاك ربي من كذا من كذا. قلت له إذا كان هذا معناتها ربي أعطاني أنا وبعد إيش فعل؟ قلق الباب. وهذا ماذا؟ مستحيل. إذن هذا اللي نقولها دائما وبدل. ألاش نقول لطالبة العلم شيء واحد حطه في حياتك العلمية؟ الذب عن السنة وبيان السنة وبيان قيمتها والدعوة إليها. ضحي ربي ينصر. في أثمان أيام الجبهة الإسلامية قد كنت في المروك، فكنت مع يمكن نقول لك علماء شهادة لله عز وجل فيه. يا إله. فكنت نجلسهم مجالس هكذا منهجية. فبديت نتكلم على الدولة وجيت قصة موسى. خرجت أنا من عندهم كما كملت المجلس ورايحة في هذا كانت في طنجة المروك فوق. كان واحد مش يخر الكبار عنده فوق 60 سنة. وش قال له؟ قال له احنا نقرأ في القرآن وهو يقرأ في القرآن من إجابة. ولا بهذه العبارة، والله بهذه العبارة جاني واحد اسمه أسامة قال لي شيخة وش قال؟ قلت له أنا في هذه اللحظة علاش جبتها؟ لأني عندي هذه اللحظة كنت نكافح والنافع على ماذا؟ منهج النبي. مانيش ندافع عن نفسي ولا عن رؤيتي وعلى ولا عن توجهي، وإنما كان عندي هدف واحد هو بقى هذا المنهج السلفي صافي نقي. هذا مش كل طالب، هذا همك والله لن يضيعك الله. يعني هذا عطاء من رب العالمين وما هيئ فقط نفسك لتقبل مثل هذا. أثر عدي رضي الله الشيخ لما سئلنا هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في السنة. شكراً هذا الفهم الشيخ يعطيه الله عز وجل، يعني يعطيه رجل دون رجل. يعني دوك الآن احنا نعرفين يعطيه واحد دون واحد، لكن ما تقدرش تخص أعطاه لهذا وما أعطيش لهذا. هذا وش نحوسه عليه؟ اي انا حتى باش ما نجعلوش حتى لا نجعل هذا العلم ماذا حكره. هو في روايه البخاري فيها لفظ صريح تاع ابي جحيفه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ اهل البيت قال ما خصنا رسول الله بشيء الا ما في هذا القرام، عنده كتاب الحديث كاس تم خرجه قاعد فيه فكاك الاسير استوبعها. اي نعم قال او فهما يؤتيه الله احدنا ربي يعطي هذا. احنا ما انا راني نتكلم الحين ما نقولوش ما خصص، نقولوا ما دام انت لا تدري من خصه جاهز روح في الضربه بخ. احنا لحد الان نقولوا هيئ نفسك باش انت تكون من الذين خصهم. كيف يكون هاي التهيئه؟ او الخشيه وغير هذا. ثانيا ما نقولوش الملائكيه، مستحيل، لان بشر لولا ان تذنبون فتستغفرون شهاده. لكن من حيث الذب عن السنه والدعوه للسنه وقيام السنه ضحي. ما دام انت لا تدافع عن ماذا؟ عن شخصك، وانما عن منهج النبوي. ولهذا كثير من الاخوه اللي قدم يعني ساروا في مسار حياتي، تذكر منهم اخ لعلكم تعرفونه كله يعني هاي تعلجات حسن، سار مع الاخوه عده اخوه من قبل وكان عندهم اقوال. الجماعه اللي كان معاهم كان يقول علي كلام ويسمع منهم، ثم يا جماعة أخرى أسمع كلام عليها يعني. لكن في نهاية المطاف لما الأمور شرك تمليح وجاء، قال لي الشيء الوحيد اللي نقول الشيخ تعجبت فيك أنك بقيت على ما أنت عليه ما تغيرت. نفس الكلمة قيلت لي في المرة، كان واحد من إخوتي درس معي من جماعة الأصوليين الكبار عبد القادر نماذ سموها هم في المروك سموها حق. إذن قال لي بهذه العبارة تلاقينا بعد سنواته من اللي تخرجنا ورحنا وتلاقيناش حتى 75 و 80 تلاقينا قلت 3 سنوات و4 سنوات أو يزيد أي في التسعينات قل واحد 10 سنوات متلاقيناش. قل لي شيخ العيد أنت ما تغيرت، إيش اللي حاصل؟ كان جوابي قلت له اسمع الأخ القادر لم يأتي نبي بعده. قال لي انت ما تغيرت ايش هذا؟ قلت له ما جاء نبي جديد حتى انا ماذا اتغير، فانا ما عليه من قديم هو نفسه سيبقى لا يتغير لانه منهج نبوي باقي قائم غير حد ذاته. اذا هذه هي المساله، والراي هو ان هذا الخير الذي هو من عند الله لازم احنا نعمل على ان نكون من هذه عنده هذه الاهليه هذه. يعني هذا الاصل نقول يعني مشيت فيه انا وسلكته في هذا، ابحث على السنه فقط، ما عندك شيء وحده تبحث، همك الوحيد نصرة السنة وبيان السنة والقيام على السنة والدعوة إلى السنة، ضحي من أجل إلى بد ما يكون، والله عندما تعوز الدليل ليفتح الله عليك، لأنك لا تنتصر لنفسك وإنما لهدي النبي. فضل كم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفر الله. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. يوصل الإنسان يخالف بالشرع يعرف أنه يكون هو شيطان. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجّم بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال من العلم الذي عنده هو يحوس عليه، قالوا عنده من العلم ما ليس عندك، هو يحوس عليه مش عارفه، وهذا الرجل غير قال السلام قال له موسى، قال له موسى بني إسرائيل، يعني عنده علم بالتاريخ وكل شيء يعني حتى باش يعرف ينسب النسابة يعني. هذا من فضل الله عليه. قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم. ليش لن تستطيع معي صبرا؟ لأن منهجنا يحتاج من طالب العلم يجمع النصوص ويجمع ويظهر يبحث عن صحة طرق الأحاديث وبعدها يرجع إلى أقوال أهل العلم ماذا قال. الطريق مش سهل، إنك لا تستطيع، أي واحد يجمعنا إحنا ما يقدرش والله، والله لن يستطيع معنا صبر. ما أسهل؟ قال العلماء فعل العلماء، قال علماؤنا قال العلماء. شيخ ناصر يقول للشيخ جبريل تتناقش مع الحجم مرة من جبريل قال هكذا قال علماؤنا، قال إنه تقليدي. قالوا شيخ ناصر الدليل يعني شو ما أيسر راخر يجمع النصوص ويبحث ويتعب وينصب جي عنده بعد ذلك توصل له الحكم الشرعي الصحيح، هل كسلف ما قال بهذا. أما هو قال العالم الفلاني، العالم الفلاني معناتها معصوم ما يخطئش، قول به هذا المسألة والله علاش من هذا يحتاج والله صبر طويل. هذه المدة الأخيرة عندي قريب شهرين ويزيد، وأنا راني في مسألة نتاع تراويح مكانك تراوح، أراني والله نسمع في مسألة هذه كانت تراويح بقدر الجهد. أنت تحتاج أن كل جزئية تجمع لها تبعث لها تير بق بعدها. أنا طلبت من رشيد يجيبوا لي هذاك الاعتراضات نتاعهم كل وسددت لهم الفاشلات بس جيت عاود أنت مات تردها وتبينها من حد ذاته. تجبد والله تبحث إلى أبعد ما يكون ومشي سهلة. أنا قلت لك الآن أحسب أنت من رمضان لهنا أواخر رمضان إلى يومنا هذا، وأنا راني نبحث ونجمع النصوص هذا يحتاج وقت. أنا قلت لك ماشي دقائق. شيخ الصبر في قصة موسى سورة الكهف مذكور 6 مرات، القصة قصيرة 6 مرات يذكر. بارك الله فيك، هذه فايدة في سورة الكهف. سورة الكهف قصة موسى اللي مع الخضير 6 مرات مذكور. هذا معناتها المنهج. بارك الله فيك، هذا معناتها لفتة من أخ طيبة جدا يقول لي أن الصبر تكرر في قصة موسى وحدها مدور مقبلها ولا بعدها في قصة موسى 6 مرات هو الصبر. صبر لن تستطيع أنا صبر، لن تستطيع أنا صبر. ما هذا المنهج يحتاج من الإنسان التجرد كلي والصبر على ما يدعو إليه. هذا مش نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمانيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. شوف هذا كله تمام. هاو نسب أنا على علم من عند الله وأنت على علم من عند الله، أنت ما تعلمه، ما نسب العلم لمن؟ الله. مع قول الله تعالى أعلم منك، ما قالوش أنا أعلم منك. شوف الجواب اللي يقوله يا موسى أنا أعلم منك، لكن لما كانت القضية من عند الله قال أنا على علم علمني الله، ليس عندك أنت، وأنت على علم من عند الله ليس عندي أنا. هذا من تمام تواضع من الشيخ في العلم. شوفونا مسألة شيخ، تذكر يعني الخضر هل هو نبي أم شيخ؟ يعني لما كان علمه الله هذا العلم، يعني كيفية وهي من الغيبية الشيخ، لابد من نقول أنه هو شيخ نبي لازم يكون، لأن قد علم علمني الله ولا سبيل الوصول إلا بالنبوة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. بعد تعالى يعني هذا من أول وهلة لازم يدرك طالب علم هذه الحقائق، معناتها حتى لا يقول أنا ما علمي وعلمك في علم الله يا موسى إلا كما نقر هذا الطير من هذا البحر. الله، هذا فيها توحيد عظمة تجليات علم الله عز وجل، حتى أنت تسلم بعد ذلك بطرية، حتى تسلم. والمسألة كلها في ماذا كان بين موسى والخضر؟ في ماذا؟ العلم، في علم الله، جزئية من العلم. قضاء والقدر، القضاء والقدر والتسليم له. كي تسمع ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما نقر هذا الطير من هذا البحر، معناتها حب يقول له راه ما يجريه الله في هذا الكون من قضاء وقدر مستحيل أنت يكون لك شيء. سلم سلم سلم، شو ذكركم هذا؟ هذه الكلمات سلم سلم سلم. شفتوا كيف تنساوا انتم قدماء المجاهدين هم اللي يذكروا هذا، واللي تو منقاشين راه مازالوا ما يتعلموا. قدماء المجاهدين هم الذين يعلمون هذا. كانت تدوي هذيك الايام، ذكرت سيد الفتح، سيد الفتح سيد كنت حاضر حق رشيد ولا نسيت كتاب التوحيد كنت حاضر لما تكلمنا على القضاء والقدر، وكانت هذه الكلمة تدوي في المجلس، أذكرها جيدا. سلم سلم بأعلى صوتك وتنقلها في المجلس. هذا هو التسليم. قصة كلها مبنية على هذا، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما علم الله شيء عظيم، إذن وينك تعترض على ما يجري عليك من قضاء وقدر؟ فاعلم أنه له من العلم ما ليس لك فسلم. على قالوا يا موسى ما تسألش عن شيء، خلي الأمور. فموسى يتكلم بما لديه من علم، يشوف كل هذه القضايا انت تشوف في منكر، وهذه من رؤيه موسى رؤيه شرعيه بالنسبه لي هو، لكن ما يخفيه الله وما يعلمه الله من اولئك من الواقع الذي فعل لا يعلمه احد. سبحان الله، بدايه القصه ونهايه القصه عجيب جدا. شوف اخبر الله عز وجل بدايه القصه، لا الجزئيه الثانيه من القصه والثالثه وش فيها؟ اثار عدم آثار صلاح الوالدين على الأبناء. مهما كنت طايع، مهما كنت مستقيم، مهما كنت ما تقول شرع لي تربت. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين. الولد مال أشينا أن يرهقهما طغيانا. فهمتم الآن؟ في قضية صلاح الوالدين ما يمشيش للأبناء. وعندك نوع الشيخ هنا لما قال الشيخ يعني يعرف المطغيان والكفر يعني هذا حكم بعلم الله عز وجل يعني لو يكبر الفتى لا يعني أن الفتى يعني لا يكون من أولاد الجنة يعني الحكم الآخر عن المستقبل القرآن يعني عن المستقبل يعني لا نقول مثلا هو وش قال لما سئل يعني لما سئل عندنا في القصة نفسها ظهر لي سئل ابن عباس شوف لي عن هذه القضية عن قتل الغلمان قال إذا لك مثل علم الخضر فافعل في ذهن يعني ترى من الولد فسادا فقال هل يقتله قال إذا لك من علم الخضر فافعل يعني هذا في ذهني مرد بي يعني لما كان يتحاور ابن عباس وقال كذب فلان فيها ها شيخ عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأل عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث هاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل إلا كنت تعلم ما عمل الخضر فافعل الأصل فيه أن الذي قتل الصبيان ها؟ في مسلم يعني قلت لك انا اشوف حتى ابن عباس دقيق في ذلك قالوا اذا كان عندك من العلم ما عند الخضر فافعل واذا لم تكن فالنبي قال نهى عن ماله اخذ سلمى فبقي حكم الصبيان لا يقتلوا في الحرب اذا يبقى هذا في هذا الشان في اخر القصه الثالثه الجزئيه الثالثه وش قال؟ يعني المحافظة على أموال الصبيان من أجل صلاح الوالدين هذا قال يعني شوف في نفس القصة شوف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة يعني صلاح الوالدين يحافظ لهم ربي على المال تحت يصدرهم وصلاح الوالدين من ناحية التقوى والإيمان وهذا ما هذا شوف سبحان الله نفس المسألة وهذا كله لنبين لنا ولإخواننا ولأبنائنا كل الناس هذه سنة وهذا العلم فضل من عند الله عز وجل نعم أبو شيخ هذه مسألة أحد دعاة يقول أن وكان أبوهما صالحا يعني كان جدا من خامس لو عليك صحيح؟ والله ما كنتش حاضر معه ما عندك يقول جد الخامس ولا جد السادس دعاة السنة يعني ولا أبناء الدعاة كان في يعني مصهر يعني قلت لك الآن أنا ما كنتش حاضر هذا أجبتك بما عندي إذا كان هو ذكر لك نص قال أنا قلت لك اذكر لك نص لا لا لا لا لا لا لا لا أبوهما أبوهما في الأولى وش قال في الأولى وش قال خلي هو يقرأ مش عنده مو هو بس يجاوب في الأولى في قصة الغلام وش قال القرآن ايه اسمع مني وش قال القران يعني ما تخافش تكلم وش عندك من العلم انا ما عنديش لا حرب ولا سلاح ولا انا نقول الانسيابيه فقط ما الايه وش قال اما الغلام فكان ها إيه انت جاوبني ها ايها اما الغلام فكان كان انت تزير يا كان عدد بك طعا انت العقبة فضل كم لبا فكان أبواه شكون هم جد الخامس ولا السابع شكون أبواه جد الخامس ولا السابع والآية في آخر الآية جد الخامس ولا السابع خلاص حتى لا تدعم ولا تدعم بالآية قالت أبوه أبوه إذن فما هذا أبوه نجعله الوالد نتاعه المباشر وهذا نجعله الخامس؟ ما عندنا جهد أشياء. وممكن ولو قالها ابن عباس نقول إحنا لعلها مما جاءه لأن هذا الخبر قال قوز أمام بني إسرائيل وغيرها والله أعلم. مسألة صيام يوم السبت كان يستدل بصيام داود. اي داود داود ما عندوش صيام يوم السبت ممنوع. اي داود ما عندوش ممنوع يوم السبت في شرعي هو يصوم يوم يفطر يوم ما عندوش ما لم ينهوا عنه يوم السبت. اذا كيفاش نجعلوا نحب تردون هذا بشريعة داود ولا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حب يولي من دافيد يروح مع الفضاي يروح على روحه ويصوم، وإذا راه مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أنا على صيام يوم السبت. وراه يوم الجمعة عاشوراء يوم الجمعة، ها؟ لا لا لا، لأن تسمية عاشوراء عن صيام وليس عدد، ولهذا قال كانوا يصومون عاشورا متى؟ يوم العاشر. هما في أول ما النص فيه كان يصومون عاشورا اليوم العاشر، لأن عاشورا هي صيام. لا يوجد في اللغة العربية أن عاشورا تدل على عشرة، بل على ما باقي في ذهني أنا وأنتم أسبق مني، عاشوراء هو ورود الإبل لشرب الماء في اليوم ماذا؟ التاسع على ما أظن في لغة العرب. ما هو ذا؟ يعني حتى العاشوراء في ورود الإبل قالوا كانوا يريدون في عاشوراء المقصود به ماذا؟ اليوم التاسع مش اليوم العاشر. أيوة هذا ابن عباس التسمية. أنا أقول التسمية لأن الناس عن بالهم عاشوراء هو اليوم العاشر. عاشوراء هي صيام يوم وافق العاشر، ليس أنها فيها تحديد العاشر، إنما هو صيام صيم اليوم العاشر. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، الرسالة عندكم ما قرأتموها وتقرؤونها وغير ذلك. نعم نعم، مشكلة الحساب لو وقع برك مش من هذا. أنا عندي تاع سعودية مربوطة. شوف أنا قلت لكم من قبل في السعودية عندهم رزنامتان، رزنامة تجارية وهو ما يسمونها برزنامة أم القرى إدارية، وعندهم رزنامة شرعية يثبت شهر شهر لجان خاصة متعلقة بالرؤية. على لأن القضاء مبني على هذا، علاش أنا راني مطمئن لهذا الأمور هذه؟ لأن القضاء ثم العيد انت عنسى وطلاق وما يتبعه غير ذلك مبني على ماذا؟ على الأهلة، الرؤية الشرعية على الأهلة. نعم وشو؟ أخشى في الهلال إذا شفت معك شو نقول وقال موافقة. لا أجمع اللي شافوا بيوم الأربعاء أجمع كامل جوني أصحاب السهرة قال لك الهلال عالي، أصحاب السهرة كي لقيناهم قال لك الهلال. وهي وين راهي الآن هذه الأمور الشرعية؟ لازم ننتبه كذلك إلى الأمور الفلكية. الرسول قال فإن غم عليكم، ما معنى غم عليكم؟ لم يظهر يعني الآن من ناحية الفلكية من ناحية العينية علماء الفلك عندهم كي الشمس تغيب ويكون الهلال موجود عندهم يسموه ميلاد، فهمت الآن؟ غير يغيب قرص الشمس الهلال يكون موجود لا يرى بالعين لأنه تخلف عنها خلاص ولد فلكيا. شرعيا لا يرى الهلال إلا إذا بلغ 7 درجات، يبعد على الشمس ب7 درجات، يعني الشمس تغيب وهاي رايحة درجة 7 درجات كثرة عند كاتمينيت في القيسانك تقريبا كل درجة شحال تجيب؟ 30 دقيقة. 30 دقيقة يعني حتى يظهر الهلال يعني لازم يكون مولود بعد 30 دقيقة يظهر تشاف على لأن يروح الضوء الذي يمنع من رؤيته. يعني الآن هذه الرؤية الآن 30 دقيقة هذاك اليوم اللي غمى علينا وش حال عنده؟ 30 دقيقة 7 درجات. الغدوة من ذاك احنا عندنا ما كانش موجود، الغدوة من ذاك رايح يزيد، مانيش عارف مانيش متتبع علم الفلك، رايح يزيد كم درجة هو في اليوم؟ نقول يزيد درجتين أو ثلاث. يعني عندما نراه نحن في اليوم الأول اللي شفناه رايح نشوفه مش في 7، رايح نشوفه في 14. وش يقولوا الناس؟ هذا ولد البارح. من حيث ماذا؟ من حيث العد الفلكي، من حيث العد أننا ما رأيناه، أما من حيث ما رأيناه رأى ولد اليوم. هذا هو قريب، مستوى قريب، ما يظهرش طويلا. هذا هو، ولهذا نحن كي نشوفوه قد غم علينا الغدوة من ذلك يطول. يعني هذيك السبعة درجات 30 دقيقة وزيد لها 3 درجات ولا واحدة أخرى راح يوصل 45 دقيقة. دونك هنا كي نشوفه طول نقول هذا لا الولد ولد يومين، والأمر ليس كذلك، هو يوم لأنه غم علينا. واضح الحين؟ يعني حتى لا تكون إشكالية. لما أصحاب السحرة جاوني قالوا شفناه اليوم يوم الربوع شفناه عالي خلاص، علاش هم يوم الثلاثاء غم عليهم فلم يروا. ولهذا حتى في التقرير نتاع اسمه مجلس القضاء نتاع السعودية يقولوا الهلال ليلة ثلاثاء لم يرى، فعلى أول محرم يكون اليوم 2 محرم بالنسبة للرزنامة أم القرى، يكون الأول من محرم من ناحية الرؤية. يقولوا هكذا هم، يعني حتى في كتبوا قالوا يوم 2 محرم الموافق لكذا من الفرنجي هو أول محرم من حيث ماله الرؤية الشرعية. هم يحرصوا على هذا لعدم قضاء. وإحنا ما عندنا مثل هذه الأمور، إحنا عندنا كقرب رمضان نشوفه في شعبان، هذا وش كان؟ إذن فهم أولى بالاتقاء ووافقونا في هذا. إحنا كيف كيف، هما الخميس وإحنا الخميس سواسية، ما كانش خلاف بيننا وبينهم. الأول عندهم وعندنا سواسية. نعم نعم، واضح الحين من هذا الباب تاع العلم هذا. نعم يوم الاربعاء، هم الاربعاء وحنا الخميس، لا الراجل قال لك الرؤيه تمت لهم بالخميس، الاربعاء ما شافوش، بالثلاثه ما شافوش، تموا عده شعبان، تموا عده اسمه هذا للقاعده. واضح يعني هما قالوا لما يوم الثلاثاء لم يروا، قال نتم عده ذو الحجه كم؟ 30. يعني يوم الربع ولات 30 من ذي الحج، يعني ايش اصبح الاول الشهر؟ خميس. يوم الخميس. نحن وهم سواسية في هذه الامر، هذه لا فرق بينهم. وهذه من الامور التي حتى كانت زي اللي يقولوا في يوم ونحن نتبع ما ضرنا ذلك في النوافل، ما ضرنا ذلك. ولهذا يوم الجمعة، ولهذا نقول 13 و15 من كل شهر الانسان يتبع، يشوف الان الانترنت الحمد لله موجوده، يشوف هذه الرؤيه اللي هي ثابته عندهم ويمشي، الا اذا راه هو ولا اخبره ناس من الناس فيصوم بعد ذلك. شيخ هو اللي نقدروا نصوموا وحده على الحديث على الصوم تاعنا. وش الحديث عن النبي؟ نعم الا في صوم من كان يصوم وحدك، مش تقول فيه؟ اي نعم، في صوم المعتاد متعود يصوم، هذا اللي راح يصوم اول مره هذا العام يصوم مع يوم الخميس. أما من اعتاد صيام عاشوراء يصوم حتى ولو كان يوم الجمعة منفردة، لأن الرسول خص عن تخصيص يوم الجمعة في الصيام إلا في صوم كان يصوم أحدكم، فصيام المعتاد يصوم ولو واحد له. هذا ضيرة حديث أفضل الصيام بعد رمضان إن شاء الله نوحى، هذا صيام شهر مطلقا الشهر كله أو يقصد فقط 10 أو 9؟ لا لا شهر كله، هذا صيام مطلقا في شهر كله. حديث هذا أفضل الصيام، وذاك أكثر ما كان يصوم أكل، هذا أفضل الصيام يعني. والله أسلم يوفق الجميع ما يحبه.